حصريا على موقع djkimo.com. لوحده الحمد لله ربنا بس اللي معاه صاحب السوق انا بتلاشى مصاحب ساحب يا ابني جيت ماشي بقانون الاستشلاح ما بشوفش ابطال ولا اشباح وضع الطيران هنا غير متاح لو طرت هفتح وقت تري يا اللي بتشتمني في الحاله ماليش في شغل انت دبا مش شايف منك بطوله لو جاي منك ما تشيل شغل الدقيح من البلكونه انت شغل النسوان والبنات مصلح جيه انا بكتنبهم واخد حق صرادينا مصنع للرجال ولا ده منبع للابطال احنا الكبار احنا التقال ارضي عبد الباقي دي خاطر سمح الدفشور سلاحه حال ومش بياخد بالاسامي اخصامه في الميري تعال سمح الدفشور نختار من خاطر كل الصحاب مالهم شعاسة مبدأ فكوت الكوئزة بيدوا للاصول اجازة يا ميت خسارة شحوا مصنع ناسا انا اللي فعلي دايما سايب يا عيال مواليد شيبسي وكاكولا لو الكلام علي جمال ما كانتش هتدور النماي البشر خاينين ما فهمش سال السالك فيهم بيعيروا يا ما تمرمخت انت في خيري بعديها بتمحلس لغيري كنت بقول عليك زميلي طلعت اجرة ورينو انا قلبي صلب من فولاد اما انت قلبك من ازاز على موقع DJKimo عم بتاع كلام كسر عيون اللي بينتهى قدامه السياد وشاطة عم الطفشان ده ما بيهمش